باب جامع مختصر في الشيب والبكاء على فقد الشباب. قال منصور النمري: ما واجه الشيب من عين وإن ومقت إلا له نبوة عنه ومرتدع. أبكي شبابا سلبناه وكان وما توفي بقيمته الدنيا ولا تسع. قد كدت تقضي على فوت الشباب أسا لولا يعزيك أن العيش منقطع. ما كدت أوفي شبابي كنه عزته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع. قال المبرد: هذا من الشعر البديع في معناه الذي ليس لأحد من المحدثين مثله. وقد أخذه الباهلي في قوله: اذهب إليك فما الدنيا بأجمعها من الشباب بيوم واحد بدل. قال الفرزدق: وتقول كيف يميل مثلك للصبا وعليك من سمة الكبير عذار. والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. وقال الأخطل: هل الشباب الذي قد فات مردود أم هل دواء يرد الشيب موجود؟ لن يرجع الشيب شبانا ولن يجد عدل الشباب له ما أورق العود. وقال أيضا: لقد لبثت لهذا الدهر أعصره حتى تخلل رأس الشيب واشتعل وبان مني شبابي بعد لذته كأنما كان ضيفا نازلا رحلا. وقال منصور الفقيه: من شاب قد مات وهو حي يمشي على الأرض مشي هالك. لو أن عمر الفتى حساب كان له شيبه فذلك. وقال محمود الوراق: مني السلام على الدنيا وبهجتها فقد نعاها إلي الشيب والكبر. لم يبق لي لذة إلا التعجب من صرف الزمان وما يأتي به القدر. 71 لو مرت على حجر لكان من حكمه أن يفلق الحجر. وقال نفطوي: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهاب. لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. وقال آخر: كان الشباب رداء قد بهجت به فقد تطاول فيه للبلا خرق وبال منشمرا عني ومنقبضا كالليل ينهض في أعجازه الفلق. وقال يوسف بن هارون: وثلاث شيبات نزلن بمفرقي فعلمت أن نزولهن رحيلي. وقال أبو دلف العجلي: نظرت إلي بعين من لم يعدلي لما تمكن صرفها من مقتلي فجعلت أطلب وصلها بتلطف والشيب يغمزها بأن لا تفعلي. وقال محمود الوراق: أمن بعد 60 تبكي الطلولا وتندب رسما وانيا محيلا وقد نجم الشيب في عارضيك وجر على مفرقك الذيولا. وله أيضا: أليس عجيبا بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه؟ فمن بين باك له موجع وبين معز مغز إليه ويسلبه الشيب شرخ الشباب وليس يعزيه خلق عليه. وقال سهل الوراق: أرى الشيب مذ جاوزت 50 حجة يدب دبيب الصبح في غسق الظلم هو السقم إلا أنه غير مؤلم ولم أرى مثل الشيب سقما بلا ألم. وقال آخر: والشيب أعظم جرما عند غانية من ابن ملجمة عند الفاطميين. وقال علي بن جبلة: جلال مشيب نزل وأنس شباب الرحل فوا صاحب صاحبا كذاك اختلاف الدول. أعاذلتي أقصري كفي بالمشيب العزل جلال ولكنه تحاماه حور المقل. وقال ابن مقبل: قالت سليمة وقد كانت على مقة: لا خير في المرء بعد الشيب والكبر. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: للموت تقحم على الشيب كتقحم الشيب على الشباب. وقال مسلم بن الوليد: الشيب كره وكره أن يفارقني، أعجب بشيء على البغضاء مردودي. وقال آخر: جانبك النوم والقرار، أن منعت وصلها نوار، رأت مشيبا وفي الغوام عمن بدا شيبه زوار، حتى إذا استيقنت بأني قد شاب صدغايا والعذار، ألوت بخد إلى اللواتي زعمن أن المشيب عار، تمسح رأسي وهي تنادي أحتى على رأسك الغبار. نظر كسرى إلى رجلين من مرازبته، أحدهما قد شاب رأسه قبل لحيته، والآخر قد شابت لحيته قبل رأسه، فأراد أن يعرف جواب كل واحد منهما عن حاله تلك. فقال لأحدهما: لما شاب رأسك قبل لحيتي؟ قال: لأن شعر رأسي خلق قبل شعر لحيتي، والكبير يشيب قبل الصغير. وقال للآخر: لما شابت لحيتك قبل رأسك؟ قال: لأنها أقرب إلى الصدر موضع الهم والغم. قال حبيب: شاب رأسي وما رأيت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفؤاد. قيل لعبد الملك بن مروان: أسرع إليك المشيب؟ قال: فكيف لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل أسبوع، يعني الخطبة. روي عن ابن عباس رحمه الله قال: شيب الناصية من الكرم، وشيب الصدغين من الروع، وشيب الشارب من الفحش، وشيب القفا من اللؤم. وقال مكي بن إبراهيم: مشيب لئام الناس في ذروة القفا، وشيب كبار الناس فوق المفارق. قال قيس بن عاصم: الشيب خضاب المنية. قال بعض الحكماء: الشيب موت الشعر. قال معمر بن سليمان: الشيب مراحل الموت. نظر بعض الأعاجم إلى شيب في رأسه أو لحيته، فجمع نساءه وقال: تعالين فاندبنني إذ مات بعضي، لأبصر كيف تندبنني إذا مات كلي.